للدنيا أن تحيا البشرى، أن تعلن فرحتها الكبرى، ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى. للدنيا أن تحيا البشرى، أن تعلن فرحتها الكبرى، ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى. وتت التحفيظ وتبقى، تتمو بالإيمان وترقى، تتظل منارا في الدنيا، تشرق نورا تجلو الحق. وتت التحفيظ وتبقى، تتمو بالإيمان وترقى، تتظل منارا في الدنيا، تشرق نورا تجلو الحق. تجلو الحق.